بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، الفصل 75 في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذات لا غنى للمرء عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدعو ما بين ذلك. ويدع ما بين ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عظيم جامع نافع عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه المبارك النافع الوابل الصيب، في جوامع من أدعية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتعوذاته مما لا غنى للمسلم عنها. والأمر فيها كما ذكر رحمه الله تعالى، فإنه ينبغي علينا أن نعلم معاشر الكرام أن دعوات النبي عليه الصلاة والسلام تميزت بخصائص وصفات ليست موجودة في أدعية غيره، مهما أوتي غيره من الفهم والدراية والعلم. ومن ذلكم أن أدعيته صلى الله عليه وسلم كلها معصومة، ليس فيها زلل أو خطأ، وأما أدعية غيره فلا يؤمن عليها من ذلك. وإذا كان صاحب الأدعية من المتكلفين كما هو الشأن في كثير من كتب الأدعية التي بأيدي الناس مما سطرته أيدي المتكلفين، فهذه فيها من المخالفات والمخالفات ما الله به عليم. حتى إن بعض الأدعية التي بأيدي الناس يقرؤونها في مواطن تحري إجابة الدعاء فيها من الألفاظ الشركية والكلمات البدعية والمخالفات الواضحة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قدرا ليس بالقليل. وهذه مصيبة عظيمة، بينما دعوات نبينا عليه الصلاة والسلام دعوات معصومة. الآن للتوضيح، ترى بعض الناس أحيانا يأتي إلى بعض أهل العلم ويذكر له صيغة في الدعاء ويقول هل هي صحيحة أو لا، هل هي مناسبة أو لا. أما ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت لا يحتاج أن يعرض على أحد هل هو صحيح أو لا، هل هو سليم أو لا، لأن دعواته عليه الصلاة والسلام كلها معصومة ليس فيها خطأ. ولهذا الأمر كما قال الإمام القيم رحمه الله تعالى لا غنى للمسلم عنها. الصفة الثانية أن دعواته عليه الصلاة والسلام دعوات جوامع، فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، ومعنى ذلك أنه يقول الكلام القليل الحاوي للمعاني الكثيرة، ويدعو بالدعاء القليل الجامع لخير الدنيا والآخرة. بالله عليكم، الدعوة العظيمة التي كان يكثر منها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي من أكثر دعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ماذا أبقت هذه الكلمة من خير الدنيا والآخرة؟ أتت على الخير كله. ولهذا في تفسير الآية في سورة البقرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكذلك في شرح الحديث في كتب الشروحات تجد أقوال كثيرة في معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة. بعضهم يقول البيت الواسع، بعضهم يقول مركب الهني، بعضهم يقول الزوجة الصالحة، بعضهم الولد الصالح، بعضهم اللباس الطيب، أشياء كثيرة يذكرون وكلها داخلة، كلها داخلة تحت قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فإنه يتناول كل خير في الدنيا وفي الآخرة حسنة، أيضا يتناول كل خير في الآخرة. فأوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم وجوامع الدعاء وفواتحه وأوله وآخرة. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، ويدع ما سوى ذلك يعني يترك ما سوى ذلك. الجوامع من الدعاء أي الأدعية الجامعة، الأدعية الجامعة. ولهذا عندما تنظر في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء جامع أتى على الخير كله. أحيانا بعض الناس يعجبه التفصيل ويفصل تفصيلا لا ينبغي، حتى إن بعض السلف كما سيأتي في الحديث الآتي يعدون ذلك من العدوان في الدعاء، يعدون ذلك من العدوان في الدعاء. اللهم إني أسألك الجنة وأسألك من حورها وغلمانها وأنهارها وأشجارها وإلى آخره، هذا كانوا يعدونه من العدوان في الدعاء. يقول اسأل الجنة فإنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، أعطيتها وما فيها. ولهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار، ليس في تفصيل من سلاسلها وأغلالها وحميمها وإلى آخره، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الجوامع من الدعاء، يعجبه الجوامع من الدعاء. ولهذا إذا دعا صلوات الله وسلامه عليه يأتي بالدعوات الجوامع. ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قال يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، عليك بالكوامل من الدعاء، لديها الكوامل الجوامع التي جمعت الخير، جمعت الخير. ثم بين لها قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا دعاء كامل، الكامل يزاد فيه. حتى هذا الدعاء تجد بعض من يدعو به يزيد في في في هذا الدعاء الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كامل. بعضهم يقول في في في في الدعاء بهذا الدعاء: أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، يزيد وعبادك الصالحون. وهل عباد الله الصالحون مهما أوتوا من العبادة والديانة عندهم قدر زائد في دعوة الخير أكثر مما أتى في جوامع دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا هذا استدراك، استدراك على هذا الدعاء الجامع بما لا يليق، بما لا يليق. الأمر الثالث فيما اختصت به دعوات النبي عليه الصلاة والسلام أنها أتت على المطالب العالية والمقاصد الرفيعة، أنها أتت على المطالب العالية والمقاصد الرفيعة إيمانا بالله وثقة به ويقينا بما عنده سبحانه وتعالى، وجمعا لعظيم الأمور مما لا تكون به، لا تكون سعادة المرء في دنياه وأخراه إلا به، فهي دعوات عظيمة أتت على المقاصد العظيمة والغايات النبيلة، وجمعت خير الدنيا والآخرة، وجمعت خير الدنيا والآخرة. ولهذا أيضا كما تقدم الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا غنى للمسلم عنه، لا غنى للمسلم عنه. ولهذا يحرص المسلم على أن يحفظ قدرا لا بأس به من هذه الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يحافظ عليه ويعتني به ويدعو به في أوقات الإجابة وفي أوقات الدعاء، يدعو بهذه الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، أي يترك ما سوى ذلك، يتضمن حثا من أم المؤمنين رضي الله عنها ونصحا لعباد الله أن يعتنوا بدعوات النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعتنوا بدعاء دعوات النبي وأن يحفظوها ويحافظوا عليها دعاء لله سبحانه وتعالى بها. نعم. قال رحمه الله: وفي المسند والنسائي وغيرهما أن سعدا سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها، فقال سعد رضي الله عنه: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثيرا، وإني من شر كثير وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الدعاء أو هذا الحديث العظيم الذي صدر به أيضا هذه الترجمة تأكيدا على المعنى الذي تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الدعاء، أوتي جوامع الدعاء. فإذا كانت دعوات النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف فلا يدخل الإنسان في هذه الدعوات الجامعة تفاصيل يزيد فيها تفاصيل تنقص من هذا المعنى العظيم الذي تضمنته دعوات النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويتضح هذا بالمثال الذي ورد في هذا الحديث، حديث سعد رضي الله عنه. سمع ابنا له يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني فصل الإذن: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وحورها وغلمانها وأنهارها وأشجارها وفواكهها، فصل. ثم أيضا هذا الإبن في التعوذ بالله من النار قال: اللهم إني أعوذ بك من النار ومن حميمها ومن غساقها ومن كذا ومن كذا، فصل في التعوذ بالله من النار. فانظر بيان والده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما ألطفه وأجمله. قال: يا بني لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير. سألت الله خيرا كثيرا، يعني الدعوات التي دعوت بها كلها خير، والتعوذات التي تعوذت بالله منها كلها تعوذات من شر. لاحظ الآن، انتبه، الدعوات التي دعا بها كلها خير، والتعوذات التي تعوذها منها كلها تعوذات من شر. ثم يقول له بعد ذلك: لكن يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمتي أناسا يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء، محذرا له أن يكون من هؤلاء، محذرا له من أن يكون من هؤلاء، من أن يكون ممن يعتدون في دعائهم، مرشدا له إلى العناية بدعوات النبي عليه الصلاة والسلام في شمولها وجمعيتها للخير كله، دون أن يدخل في مثل هذه التفاصيل التي قد تدخل المرء في المعتدين في الدعاء، في المعتدين في الدعاء. فقال له: قل: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. أو أيضا قل: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فيكون بذلك أتى على جوامع الدعاء، وسلم من أن يكون ممن يعتدي في الدعاء. ها هنا أمر: إذا كان سعد قال ما قال لابنه، مع أنه كما تقدم قد قال لابنه: يا بني لقد سألت خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير. فكيف بمن بأيديهم أدعية فيها تفصيل، في بعضه شر، في بعضه شر، في بعضه ألفاظ شركية وكلمات بدعية ومخالفات لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كيف يكون الشأن في هذه؟ إذا كان الذي تقدم في كلام ابن سعد رضي الله عنه عده والده من الاعتداء، مع أنه كل خير، لكن لكونه فصل تفصيلا ما ينبغي في هذا الجامع، في هذا الدعاء الجامع من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يفصل في تفصيل يكون متضمنا شيئا من الشر، إما الألفاظ شركية أو دعوات بدعية أو أشياء من هذا القبيل. وكم سبحان الله يتورط العوام بسبب دعاة الضلالة بمثل هذه الدعوات، كم يتورطون، وكثير ما يأتي العوام بأيديهم كتب ويقرؤونها في حجهم، في عمرتهم، في وهي مشتملة على مخالفات، رأينا في بعضها شركيات، والله رأينا في بعضها شركيات وتوسلات شركية وكلمات بدعية، والعامي لا دراية له، يمسك بيده بتلك الدعوات ويقرأها متحريا الإجابة، متحريا الخير، لكن دعاة الضلال ورطوه في هذا الشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال. الحاصل أن المسلم ينبغي له أن يعرف أن في الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من سيعتدي في الدعاء، فليحذر أن يكون من هؤلاء. والاعتداء في الدعاء ليس من موجبات قبوله، بل هو من موجبات رده على صاحبه، ويكفي في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره: لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره، لكن لما كان سياق الآية في الدعاء فإنه يتناول الدعاء تناولا أوليا، كما أنه يشمل أيضا الاعتداء في غير الدعاء، إنه لا يحب المعتدين، قال ابن عباس، في الدعاء ولا في غيره، لا يحب المعتدين. فإذا اعتدى الإنسان في الدعاء فإن اعتداءه في الدعاء من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله، فليحذر المرء من ذلك، وليحرص على جوامع الخير، جوامع الكلم، جوامع الدعاء المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنها جامعة ومعصومة لا خطأ فيها، وأتت على المطالب العالية والمقاصد الرفيعة وخير الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. هذا حديث صحيح. هذا حديث عظيم جدا، وفيه هذه الدعوات العظيمة بما أتى على كل خير في الدنيا والآخرة، طلبا للمعونة والهداية والتوفيق وصلاح القلب وسداد اللسان وقبول التوبة إلى غير ذلك من جوامع الخير الذي اجتمع في هذه الدعوة العظيمة الثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في ترجمة الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الدعاء كان أكثر دعائه رحمه الله، أن هذا الدعاء كان من أكثر دعائه رحمه، كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء رحمه الله تعالى. وهو دعاء جامع، دعاء جامع. المطالب التي في هذا الدعاء لو عددتها تزيد على 20 مطلب، تزيد على 20 مطلب، كلها في جوامع الخير وعلي المطالب ورفيع المقاصد في الدنيا والآخرة، فهي دعوة عظيمة جدا. ولعل هذا من أسرار تقديم ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه الدعوة وبدئه بها. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء العظيم: ربي أعني ولا تعن علي. أعني أي على فعل الخيرات والقيام بالطاعات والعناية بالذكر والشكر والعمل الصالح المقرب إليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله هنا اللهم أعني أي أعني على كل خير، أعني على الطاعة، على الذكر، على الشكر، على حسن العبادة. أعني على نفسي الأمارة بالسوء حتى لا تهلكني، أعني على السلامة من المعاصي والبعد عنها، لا تكلني إلى نفسي، اللهم أعني. هذا المطلب الأول. الثاني قال: ولا تعن علي. ولا تعن علي، لا تعن علي يتناول نفس المرء الأمارة بالسوء، لأن نفسه الأمارة بالسوء لو أعينت عليه أهلكت. ولا تعن علي عدوي من شياطين الإنس والجن، وانصرني ولا تنصر علي، انصرني على أعدائي وأعداء دينك، وأيضا انصرني على نفسي الأمارة بالسوء، ولا تنصر علي عدوا، قني شر الأعداء واكفني مكرهم وكيدهم، ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، امكر لي بتوفيق منك أن أهدى إلى حسن تدبير أسلم به من كيد الأعداء ومكرهم وتربصهم بأهل الإيمان الدوائر، ولا تمكر علي ولا تمكر علي بأن يتحقق لي عدوي من الوسائل الخفية التي يكون بها هلاكي وانتصار عدوي علي. قال: اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اهدني أي للعلم النافع، وبصرني بديني، ودلني على الخير وأبوابه وطرائقه. ويسر الهدى لي أي قياما به وفعلا. فمن الناس من يهدى إلى الخير معرفة ودراية، ولكن لا ييسر له العمل به والقيام به، لا ييسر له ذلك. فقال: اهدني أي للخير والعلم النافع وما فيه سعادتي في الدنيا والآخرة، ويسر الهدى لي. يسر الهدى لي أي يسر لي فعله والقيام به، وأن أكون من أهله. قال: واهدني ويسر الهدى لي. نعم. أمكر ولا تمكر. نعم. أمكر عندكم واهدني ويسر الهدى لي. هذه ثابتة، هذه ثابتة في الحديث، ولهذا قلت لكم جمله تزيد على العشرين، والموجود عندكم لعله 20 مطلب، لكن جمله تزيد على 20، منها هذا وهو ثابت في مصادر تخريج هذا الحديث. واهدني ويسر الهدى لي، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. وانصرني على من بغى علي، لم يطلب نصرا على كل أحد، وإنما نصر على الباغي الظالم المعتدي. قال: وانصرني على من بغى علي. قال بعدها: اللهم اجعلني لك شكارا. لك ذكارا، شكارا أي كثير الشكر على نعمائك العظيمة ومننك الجسيمة وعطاياك التي لا تعد ولا تحصى. ذكارا أي كثير الذكر والمواظبة عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك رهابا، لك رهابا. والرهبة هي الخوف من الله عز وجل، التي تكون عن علم ومعرفة به سبحانه وتعالى. يدعوننا رغبا ورهبا. رهبا أي خوفا، خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم. لك مخبتا، لك مخبتا. وقد قال الله عز وجل: وبشر المخبتين، ثم ذكر صفاتهم كما في سورة الحج: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فالمخبت هو الذي انكسر قلبه وخضع وذل لله سبحانه وتعالى، فأقبل على طاعة الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، يعني ذلوا وانكسروا لله عز وجل وخضعوا بين يديه جل في علاه. نعم. لك أواها منيبا. لك أواها منيبا. لك أواها منيبا. جعلهما بصلة واحدة، لم يقل لك أواها ولك منيبا كما في الذي قبله. لك أواها منيبا، وبمثل هذا وصف الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فالأواه المنيب هو كثير الإقبال على الله والرجوع إلى الله عز وجل والندم على الذنوب وعلى التفريط في طاعة الله سبحانه وتعالى. لك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي. ثم بعد ذلك قال اللهم تقبل توبتي، تقبل توبتي، بأن توفقني أولا للتوبة وأن أكون منها، وأن تكون توبتي توبة نصوحا أكون فيها نادما على فعلي للذنوب، أكون نادما فيها على فعلي للذنوب وعلى تفريطي في جنب الله سبحانه وتعالى، وأيضا أكون فيها عازما على عدم العودة إلى الذنوب، وأن أكون أيضا مقلعا عن الذنوب، أن أكون مقلعا عن الذنوب. فقول تقبل توبتي أي وفقني للتوبة النصوح المقبولة عندك يا الله، وتقبلها مني بقبول حسن، تقبلها مني بقبول حسن. نعم. واغسل حوبتي. واغسل حوبتي، الحوبة الذنب. واغسل حوبتي، الحوبة الذنب. فأي نقني من ذنوبي، طهرني من خطاياي، نقني منها وطهرني منها. نعم. وأجب دعوتي. وأجب دعوتي أي وفقني للدعاء المستجاب، وفقني للدعاء المستجاب. هذا يتضمن سلامة الدعاء في نفسه، ويتضمن التوفيق لتحري أو أوقات الإجابة، ويتضمن السلامة من العدوان في الدعاء، يتضمن السلامة من ذلك كله، يتضمن السلامة من ذلك كله في قوله اللهم تقبل، وفي قوله واغسل حوبتي. ثم قال وثبت حجتي، أي فيما أقوله ووفق لبيانه وأرد به على الخصوم من أعداء الدين أو المخالفين لشرع رب العالمين، ثبت حجتي. وأيضا ثبت حجتي عند السؤال، فهذه كلها يتضمنها قوله عليه الصلاة والسلام وثبت حجتي. واهدي قلبي. واهدي قلبي أي وفقه لكل خير من إنابة وخوف من الله عز وجل، ومحبة وتعظيم لله، وحياء من الله عز وجل، وغير ذلك من أعمال القلوب العظيمة. اهدي قلبي إلى جميع أعمال القلب العظيمة التي يكون بها صلاح المرء. والدعاء بهداية القلب من أعظم الدعاء وأهمه، لأن القلب كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم ختم ذلك صلوات الله وسلامه عليه بقوله واسلل، وسدد لساني، ونعم وسدد لساني، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو القول الصواب السالم من الزلل والخطأ. سدد لساني أي لأن أقول الخير وأتجنب ما سوى ذلك.